والله لو فعلت ذلك لاتهمت بالجنون. يا رجل كيف تلزم الولد بفعل هذا الفعل الكريم الجميل ويمتثل ولدك امرك ثم تعاقب الولد على فعل هذا الامر؟ يا اخي اذا كنت تنسب لنفسك العدل افتنسي العدل عن الملك جل جلاله الذي وهبك العدل الذي انت فيه؟ امر عجب. يا اخي ان عاقبت ولدك فانت تعاقب الولد الحكمه، وان منعت الولد وان اعطيت الولد فانت تعطي الولد الحكمه. اقول لك لماذا اعطيت ابنك الاكبر 100 جنيه؟ قل لحكمه. ولماذا طردت الولد الصغير؟ لحكمه. يا شيخ انا اعاقبه لانه فعل خطا ما، وانا اجيب الاول لانه فعل ثوابا ما وحسنه ما، وانا حكيم في عطائي وحكيم في منعي. على راسي يا سيدي، على راسي، انت حكيم في عطائك وانت حكيم في منعك، فكيف تنسب الحكمة لنفسك في عطائك وفي منعك وتنسب الحكمة عن الحكيم في عطائك وفي منعك؟ يا للعجب. انا اخاطب الان اصحاب العقول، انت بما انت فيه من حكمة انما هي هبة الله لك، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فكيف تنسب الحكمة لنفسك وتنسب الحكمة عمن وهبك الحكمة حين يعطي وحين يمنع؟ فالله لا يجبر عباده على فعل ذنب ثم يحاسب العبادة على فعلهم لهذا الذنب، فلا تحتج بالقدر على فعل المعاصي، ولا تحتج بالقدر على صرف العمل، فهذا معتقد فاسد باطل. فتعرف على المعتقد الحق من علماء اهل السنه الذين هم موفق في باب القدر بين القدريه الوفاء وبين القدريه الجبريه. اسال الله ان يثبتني واياكم على الحق الذي يريد. اهل السنه موفق في الوعيد بين الخوارج الذين يكفرون بالمعصيه وبين المرجئه الذين يخرجون العمل من مسمى الايمان. لا، اهل السنه يكفرون بالكبيره، نحن لا نكفر احدا بذنب ولو ارتكب كبيره من الشباب ما لم يستحل هذا الذنب، هذا معتقد اهل السنه. بل اذا ارتكب المؤمن كبيره من الكبائر، انظر اليه، انظر اليه، خرج منه الايمان هكذا، خرج منه الايمان هكذا، فان ندع وذاب وعاد الى الله عاد اليه الايمان هكذا. هكذا قال حبيبنا وقال اصحاب نبينا كابن عباس وابي هريره وغيرهم. لا يسرق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فاذا زنى او سرق او شرب الخمر خرج منه الايمان، وفي لفظ خرج منه الايمان هكذا، فاصبح فوقه كالظله كالشمسيه كالظله او كالثوب الذي خلع. فان عاد الى الله وتاب عاد اليه الايمان هكذا، ثم ارتدى التوبة مرة أخرى أصبح زوج الذي شده ومثل هذا. فأهل السنة وسط، لا يكفرون بالكبيرة ولا يخرجون العمل من مسمى الإيمان، بل العمل عندهم من الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولا يخرجون العمل من مسمى الإيمان. ترجم الإمام البخاري في كتابه باب بعنوان باب أمور الإيمان، وقال باب الصلاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، باب قيام الليل من الإيمان، إلى غير ذلك. فأهل السنة لا يخرجون العمل من الإيمان كما فعل المرجئة. وأهل السنة وسط في الصحابة بين الروافض الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه، وبين الخوارج الذين يكفرون عليا رضي الله عنه، بل نحب الصحابة ولا نشهد لهم بالعصمة، إذ نثبت العصمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وحده، كما سأفصل في أصل مستقل في آخر لقائي بإذن الله في عجالة، لأن الوقت لا يعني مضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أيها الأفاضل، أهل السنة يحبون الصحابة ويذلون الصحابة، ونحب أصحاب رسول الله ونجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد لهم بالعدالة